أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا عند الآية 71، تكلمنا فيها، قلنا الله تبارك وتعالى يتحدث عن أهل اليمين وعن أهل الشمال، ورجحنا أن الأرجح في قوله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أن المراد بالإمام الكتاب، إما كتاب شريعتهم وإما كتاب أعمالهم. قد يكون كتاب شريعتهم توراتهم إنجيلهم زبورهم قرآنهم، وإما يكون كتاب الأعمال ككتاب الأفراد. ويدل له قوله تبارك وتعالى كل أمة تدعى إلى كتابها في سورة الجاثية، يدل له. والإمام يستخدم في كتاب الله بمعنى الكتاب، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللوح المحفوظ اسمه الإمام المبين. يسمى الكتاب إماما، ويسمى النبي أيضا والرسول إماما، ويسمى المتقي الداعي للخير الممعن فيه إماما، واجعلنا للمتقين إماما، ويسمى الداعي إلى الشر الممعن فيه إماما، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. الله يقول جعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أئمة المتقين وأئمة الفجار والعياذ بالله الشاردين. اللهم اجعلنا من أئمة عبادك المتقين. قال تبارك وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه الآية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قلنا أعمى الأولى هي عمى ماذا؟ عمى البصيرة. وهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها العلماء الذين يؤكدون الحقيقة الساطعة الناصعة، وهي وقوع المجاز في القرآن الكريم. القرآن فيه مجاز، فيه مجازات كثيرة جدا، على طريقة العرب الذين ينكرون المجاز عضلت بهم هذه الآية، لأن الله يقول من كان في هذه أعمى، والعمى حقيقة بفقد البصيرة وليس بفقد نور البصيرة. فلو أخذوا بالظاهر ونفوا المجاز، معنى ذلك كل من كان أعمى في الدنيا أعمى البصيرة فهو في جهنم في الآخرة، هذا مستحيل، هذا كلام فارغ يستحيل. ولذلك فمن كان في هذه أعمى هذا مجاز عن عن عمى البصيرة، فهو في الآخرة أعمى. ممكن أعمى كالأولى أيها الإخوة، يعني الذي لا يرى، وممكن تكون على وزن المفاضلة، يعني أشد عمى، أشد عمى. طبعا بحسب سيبويه في الكتاب لا يجوز فعل عمى وعمية، لا يأتي منه وزن مفاضلة، لا يقال أعمى منه يعني أشد عمى، لا، يقال أشد عمى، أشد كما نقول أشد بياضا وأشد حمرة، لا نقول أحمر منه ولا أبيض منه ولا أعمى منه. لكن بعض العلماء يرى من أمة اللغة أيضا والتفسير أن هذا لا يجوز في عمى البصيرة، أما إن أريد عمى البصيرة فيجوز، يقال فلان أعمى من فلان، بمعنى أشد عمى بصيرة، أشد عمى بصيرة، أشد عمى بصيرة. ويدل له والله تبارك وتعالى أعلم عطف صيغة أضل عليه، فيبدو أن أعمى الثانية صيغة مفاضلة، يقول من كان في هذه أعمى، كما نقول بالعمية بصير يعني لا يرى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أشد عمى، لقوله وأضل سبيلا. والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا، إن هذه مخففة من الثقيلة، واسمه ضمير الحكاية، ضمير القصة، ضمير الشأن، إس إست، نقول بالألماني إس إست، هاي معناها الحكاية، يعني القصة، الحكاية والرواية، يقول المسلمين يقول الحكاية والرواية إنه كذا كذا، هذا اسمه ضمير القصة، ضمير الحكاية، قل هو الله أحد، هذا ضمير الشأن، هذا ضمير القصة، ضمير الحكاية، هو هذا ضمير الشأن، القصة إنه الله أحد لا إله إلا هو، هاي معنى السورة. مش تقول لي هو مبتدأ، شو مبتدأ؟ ما لاش علاقة بالمبتدأ هذه، هذا ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير الحكاية، الله مبتدأ أحد خبر، لكن هو ضمير الشأن، هنا نفس الشيء، يقول وإن كادوا، وإنه كادوا، والحكاية إنه هم جربوا يفعلوا كذا كذا، فهمتوا كيف التعبير؟ هذا القرآن الكريم، الحكاية إنه كذا كذا كذا، هاي باختصار يعني إنه هذه إن مخففة من إن المثقلة والمشددة واسمها ضمير الشأن محذوف، والحكاية إنه هم من قربوا، هاي معنى كادوا أي يفتنوك، لكن هل فتنوك؟ لا، لم يحدث ذلك لتثبيت الله إياك، لتثبيت الله إياك بهذا التثبيت وبهذه العصمة الوثيقة الإلهية، لم يحدث حتى أن رسول الله قارب أن يلبيهم، لم تقع منه مقاربة أن يلبيهم، فكيف إيه بتلبيته إياهم؟ ما وقع طبعا، ولا حتى قارب. ماذا؟ بعصمة الله. فنرجع على الآية، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. لولا أيها الإخوة كما نقول حرف امتناع لوجود الشرط، يقول امتناع لوجود، وجود إيش؟ وجود الشرط يعني المعلق عليه. لولا تثبيت الله، لولا تثبيت الله، لولا عصمة الله لك لقاربت أن إيه؟ أن تلبيهم، أن تلين إيه؟ في أيدي، لقاربت كدت، معنى ذلك حتى المقاربة لم تقع. لماذا؟ لوجود التثبيت، امتناع لوجود الشرط، النبي لم يلبهم ولم يقارب حتى أن يلبيهم صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس النبي معصوم في هذه الآية، يفسر هذه الآية يقول النبي معصوم، يعني النبي لا إيه؟ لا لباهم ولا قارب أن يلبيهم، ولكن الله ذكر هذا تعليما للمؤمنين لئلا يطاوعوا المشركين في شأن من أحكام الله تبارك وتعالى، تعليم إلا هذا، وإلا النبي معصوم، النبي ما فيه لا لباهم ولا حتى قارب ولا على باله أن يلبيهم. لماذا؟ لأنه معصوم. ولولا أن ثبتناك، في عصمة إلهية، في تثبيت إلهي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. من هم الذين كادوا يفتنوه صلى الله عليه وسلم؟ قيل كفار إيه؟ مكة، كفار قريش، حين ساوموه تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك أي سنة، كف عن إيه؟ آلهتنا ونكف إيه؟ عن سب إلهك. أشياء كثيرة يعني يريدون أن يجعلوا البلد بلدين كما نقول بالعامية، أمر وسط بيننا وبينك يعني مداهنة، مستحيل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما في، النبي يرفض هذا. وقيل ثقيف، إذا قلنا ثقيف معنى الآية مدنية والسورة إيه؟ مكية، ثقيف هذا وفد، ثقيف هذا إيه؟ الطائف يعني، هذا إيه؟ بعد تبوك، بعد السنة التاسعة، معناها مدنية، ولذلك من قال ثقيف المراد إيه؟ بالضمير هنا ثقيف، قالوا الآية هذه مدنية وإن كانت السورة إيه؟ مكية. ثقيف حين جاءوا ليسلموا قالوا يا رسول الله أنظرنا لا نصلي سنة، أنظرنا نتعبد إيه لأصنامنا سنة، نسلم إحنا بس بنضلنا على الأصنام هذه السنة. شوف هذا جهل الإنسان، طبعا قوة الإلف والعادة، انتبهوا هذه شغلة خطيرة جدا، قوة الإلف والعادة، يعبدون أصناما وأوثانا وفي قلبهم حزازة من تركها، الله أكبر يا أخي، تتركها لله الواحد، حزازة، خايف بعدين تصفو به، تنتقم منه، تطلع القضية مش 100%، إيه هذا هو، بقوة ماذا؟ بقوة البرهان؟ بقوة الدليل؟ كلام فارغ، قوة التقليد والعادة للآباء الأقدمين والأجداد فقط، تقليد، وسبحان الله كل إنسان نشأ على شيء ويعتقد به اعتقادا جازما. وطبعا يمني نفسه ويغره أنه هذا بالدليل ولأنه هذا الحق وعي الجماهير والعلماء والصلاح، كل أمة عندها علماء وعندها صلاحة في نظر الناس يعني، لا، لكن بغي للإنسان الواعي اليقظ أن يختبر وأن يبرهن معتقداته بالدليل والبرهان، مش بالتقليد الأعمى، لا لا لا، ومش بتوابعة الناس أبدا، لكن هذا مشوار طويل. نعم، على كل حال، فالله قال وإذا لو أنك لبيتهم لاتخذوك محبوبا خليلا، الخلة من أرفع درجات المحبة، إذا لأذقناك، قال لو وقع هذا منك لكن لم يقع الوقوع العصمة أو وجود العصمة، إذا لأذقناك ضعف الحياة. الضعف ما هو؟ الضعف المثل، عندك 5 أنا أعطيك ضعفها، يعني يضعفها مثلها، يعني 5 و5 10، هذا هو ضعفيها، يعني 15 بصير عندك 5 وبعطيك ضعفيها 10، الضعف هو المثل، انتبهوا، مش انه يقول لك ضعف 5 10، لا، ضعف 5 كمان 5، انتبهوا، هذا هو الضعف، هو المثل، اذا لا لكن ضعف الحياه معنى ضعف عذاب الحياه وضعف عذاب الممات، يعني عذابين، عذابين في الحياه وعذابين في الاخره، وضعف الممات ثم لا تجد الايه واضحه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة منصوب على المصدرية، سنة يعني مفعول مطلق، هذه سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أمر كوني سنني هنا، الله يقرر قانونا من قوانين الاجتماع والتاريخ، من قوانين الاجتماع والتاريخ. يقول هم كادوا يخرجوك من أرضك. ما هي الأرض هذه؟ مكة طبعا. هنا الأرض، من الأرض، الألف واللام العهد، صح؟ من جنس الأرض؟ لا لا، خرجوا من الأرض وين؟ دعاء القمر يعني؟ لا، الألف واللام هنا إيش؟ للعهد، الأرض المعهودة. ما هي؟ مكة. قال وفجرنا الأرض عيونا، مش كل أرض تفجرت عيونا، يقال ميزوبوتانيا أو ما بين النهرين، موطن نوح أو حدود ذلك، لأن الطوفان كان محصوله محدودا. فقال فجرنا الأرض، فجرنا الأرض، الألف واللام العهد، وهنا أيضا للعهد، والمراد بها مكة شرفها الله وزادها مهابة وكرامة. قال كادوا يخرجوك من الأرض. طب هم في الحقيقة أخرجوه، هذه تحتاج إلى إلى تحرير، لأن العلماء في تأويل هذه الآية على على مذهبين. منهم من قال هم لم يخرجوه، وإنما أذن الله له بالخروج، وما خرج بسبب استفزازهم وإزعاجهم، وإنما خرج بسبب أمر الله له، الله هو الذي أمره أن يخرج، وخار له في ذلك، وخار له في ذلك. ولو على ظاهر الآيتين، على ظاهر الآيتين، ولو أنه خرج باستفزازهم لاستأصلهم الله، لاستأصل شأفتهم، قال هذه السنة إلهية، لا يخرج قوم نبيهم إلا استأصلهم الله تبارك وتعالى، إلا استأصلهم الله تبارك وتعالى. فلذلك قال أصحاب هذا الوجه، قالوا هم ما أخرجوا وإن أحبوا ذلك ومكروا به، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك. ما معنى يثبتوك؟ في السجن، يأسروك يعني، حطوك أسيرا مسجونا في السجن، مقيدا يعني، هاي معنى الإثبات، يثبتوك أو يقتلوك. أسوأ من السجن ماذا؟ القتل، أو يخرجوك، وأسوأ من القتل الإخراج. فمعناها مصيبة الشعب الفلسطيني وأمثاله من أكبر المصائب، أن يخرج الإنسان من أرضه وبلده أسوأ من القتل، أسوأ من القتل والعياذ بالله. الله كذا ترقى، قال يثبتوك أسوأ منها، يقتلوك أسوأ منها، يخرجوك. طبعا الموت أرحم من إنسان مشتت لا أرض له، لا أرض له. طبعا هذه لفتة قرآنية عظيمة يعني ودقيقة. على كل حال فقالوا هم أخرجوا، وإنما الله أذن له وأمره بالخروج. لكن هذا يتناقض مع مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال بالحزورة حين خرج مهاجرا، صلى الله عليه وسلم وقف بالحزورة شرف هكذا مرتفع في على حدود مكة، في ضواحي مكة، ونظر إلى مكة هذا محزونا أسيانا، وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هو صرح أنهم أخرجوه فعلا، وأرادوا حتى قتله في تلك الليلة، أرادوا قتله في تلك الليلة. فهنا يمكن أن يجاب عن هذا أيضا بالكلمة الأخيرة، بالجملة الأخيرة، أنهم ما أرادوا إلا قتله، صحيح؟ أما هو فقد اضطر أن يخرج، مع أنهم أرادوا قتله ما أرادوا إخراجه، هم انحطت كلمتهم على أن يقتلوه وأن يتفرق دمه في القبائل. طب كيف يقول أخرجوني؟ أي اضطروني إلى أن أخرج. فهذا لا يتناقض إذن مع هذا الرأي. هذا أشياء دقيقة، كله أشياء دقيقة. بعضهم بعضهم كما قلنا قالوا لا، شيء آخر، قالوا فعلهم أخرجوا، لم يتأول، قال أخرجوا، ولذلك استأصل الله شأفة طواغيتهم الكبار في بدر. وفعلا يعني أقل من سنتين، أقل من سنتين استأصل الله رؤوس عتاتهم وطواغيتهم الكبار، فقتلوا شر شر قتل في بدر. أيضا هذا يتجه، ففيها وجهان والله تبارك وتعالى أعلم. أقم الصلاة لدلوك الشمس، خطاب مواجهة، هذا للنبي ولأمته طبعا، ليس للنبي وحده. هذه الآية كما قال أبو عبد الله القرطبي قدس الله سره بإجماع من المفسرين تتحدث عن الصلوات المفروضات، يعني عن الصلوات الخمس. طبعا أين أوقاتها الخمسة؟ تنشوف، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقم يعني قرآن الفجر، أي صلاة الفجر ثلاثة إذن، وفيها إشارة إلى الجمع، فيها إشارة إيش؟ الجمع بين الصلوات، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولذلك ذكر ثلاثة أوقات فقط. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى دلوك الشمس ودلكة الشمس؟ هو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، يسمى ماذا هذا؟ الزوال. يقال زالت الشمس، هذا وقت الزوال. ما معنى الزوال؟ الميل، الدلوك، حين تتحرك من وسط السماء، من كبد السماء إلى جهة الغرب، فيدخل وقت الظهر، صحيح؟ حين تكون في كبد السماء تحرم الصلاة، مكروه تحريما. حين تزول يدخل وقت صلاة الظهر، يدخل وقت صلاة الظهر. هذا دلوك الشمس. دلوك الشمس إشارة إلى وقتين، إلى الظهر والعصر، لأنه لا يدخل وقت العصر إلا بدخول وقت الظهر الذي يسبقه. فدلوك الشمس إشارة إلى العصرين، إلى غسق الليل. الغسق هو ظلمة الليل الشديدة، الظلمة الشديدة هي الغسق. وأصله ماذا؟ أصله غسقت العين، من غسقت عينه. غسقت العين بمعنى سال دمعها، ففيه تشبيه أيها الإخوة، تمثيلي، كأن الظلمة تسيل على العالم سيلا، كأن الظلمة تسيل على الأرض سيلانا. أي معنى الغسق، ومن شر غاسق إذا وقب. الليل يرخي سدوله، يرخي سدوله. إلى غسق الليل، ظلمة الليل الشديدة، إشارة إلى وقتي العشاءين، المغرب والعشاء. هناك العصران وهنا العشاءان. تغليب، هذا اسمه التغليب. القمران، العمران أو بكر وعمر، وهكذا تغليب. إذن إشارة إلى وقت العشاءين، المغرب والعشاء، إلى غسق الليل. قال وقرآن الفجر، ما قالش وقرآني، أنه هذا مش وقت لهذا المفعول وليس الوقت. لو كان الوقت لقال وقرآني لدلوكي وغسقي وقرآني الفجر، لم يقل وقرآني الفجر، قال وقرآن الفجر، منصوبة في الأرجاء على أنها على أنها مفعول لفعل محذوف أو للفعل أقم، يعني وأقم قرآن الفجر. وقرآن الفجر أيها الإخوة بمعنى صلاة الفجر، مجاز مرسل من باب تسمية الشيء باسم جزئه، باسم جزئه. نقول فك رقبة، والمقصود ماذا؟ صاحب الرقبة. أنت لا تفك رقبة واحدة، تفك صاحب الرقبة، ولم صحيح؟ هذا هو. فهذا من باب تسمية الشيء باسم جزئه. فتسمى الصلاة باسم الصلاة تسمى ركوعا وتسمى سجودا. هنا سمها ماذا؟ قرآنا، قرآن باسم القرآن الذي يتلى فيها. لأن أهم في الصلاة ماذا؟ هو هذا الذكر الإلهي العظيم، كلام الله تبارك وتعالى. قال وقرآن الفجر، أي أقم صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا نقطة التسمية أيها الإخوة هو أن صلاة الصبح يسن فيها القراءة الطويلة، فيقرأ فيها بسورتين طويلتين كما كان يفعل رسول الصحابة، يقرؤون بنحو هود ويوسف، يوسف والحج، في كل ركعة، ركعة يوسف وركعة ثانية هي الحج، طويلة. هكذا كان يفعل عثمان وعمر بن الخطاب، ثبت عنهم هذا، ولذلك فيها قرآن طويل طبعا، والإنسان طبعا مستريح وقايم من نومه موجود هذا. بعدين إن قرآن الفجر كان مشهودا، لماذا؟ لما وقع في الصحيحين يتعاقبون فيكم، هكذا بلغة أزد شنوة، أزد شنوة اللي هي أكلون البراغيث، بلغة أكلون البراغيث، يتعاقبون فيكم، أي تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. لذلك صلاة الصبح مشهودة، الملائكة التي تكون فينا من المساء إلى الفجر ينتهي عملها، شختات ورديات، يعني في وردية إلهية، وردية من المساء إلى الفجر، خلاص انتهت هذه الوردية، الآن تسلم هذه الوردية التي تليها، وتأخذ كتب الأعمال نسخة إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هناك في كتب عندنا هنا، وفي كتب كمان مع الملائكة تكتب عنا، تقييد ضبط كله، أكثر من كتاب وأكثر من شهيد وأكثر من شهيد على الإنسان، وتصعد بها إلى ذي العزة والجلال، تأتي الوردية الأخرى تمسك من من الصبح إلى المساء. شو المساء يعني؟ العصر، إلى صلاة العصر، العصر تنزل وردية ثانية، وهكذا. فلذلك قال إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ الصبح والعصر، أيضا مرة أخرى الصبح والعصر، صلاتان مهمتان جدا، لأنهما مشهودتان، لأنهما مشهودتان طبعا. وسماهما بالبردين لأنهما يكونان في أوقات البرودة، طبعا هذا الصبح وهذا العصر وقت الأصيل يعني. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فتهجد به، الضمير في به عاد على ماذا؟ على القرآن. ومن الليل فتهجد بالقرآن، فتهجد بالقرآن. ما هو التهجد من الهجود؟ ما هو الهجود؟ الهجود هو النوم، الوجود هو إيه؟ النوم. والتهجد نفي النوم، إنك تقوم يعني، قوم ما تنامش، بسموه التفعل. والتفعل صيغة لها إيه؟ لها فوائد كثيرة، منها الخروج من الشيء، لكي تخرج من معنى الشيء بالتفعل. يقولون إيه؟ التهجد اللي هو إيه؟ نفي النوم، الخروج من النوم. يقولون إيه؟ يقولون التأثم، الخروج من الإثم. يقال فعل ذلك تأثما، لا يحب أن يقع في الإثم، يريد أن يدفع الإثم عن نفسه. يقولون التحرج، فعل ذلك تحرجا. ما معنى تحرجا؟ نفيا للحرج، نفيا للحرج. فصيغة التفاعل لنفي الشيء والخروج منه. ولذلك صلاة التهجد هي الصلاة التي تكون بعد نوم، بكون نايم الواحد بعدين بقوم، فبنقول هذا قام إيه؟ قام يتهجد، قام يتهجد، هذا هو. طيب، ومن الليل فتهجد بالقرآن نافلة لك. فيها وجهان، فيها وجهان. نافلة لك أي زيادة ورفعة وفضيلة. إذا قلنا أيها الإخوة إن صلاة الليل فرضيتها منسوخة في حق المصطفى كما نسخت في حق الأمة. صلاة الليل في البداية أيها الإخوة، بداية التشريع، كانت إيه؟ كانت مفروضة على الأمة كلها، على النبي وعلى أمته، كان يجب أن يقوموا إيه؟ من الليل، واضح؟ ثم نسخت فرضيتها إيش؟ عن الجميع في قول، قالوا حتى عن الرسول. فهنا الله يقول له: لكن أنت زيادة في فضيلتك وفي شرفك وفي رفعتك تهجد، صح مندوبة في حقك. أو أيها الإخوة، إذا أخذنا بالرأي الثاني وهو أرجح، أن صلاة الليل منسوخة في حق الأمة وثابتة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثابتة، فيكون معنى إيه؟ على الأول عفوا، يكون إيه؟ معنى إيش؟ كما قلنا إيه؟ فضيلة مستحبة. وهنا يكون إيش؟ بمعنى زيادة على أنها مفروضة، زيادة على أنها إيه؟ في حقه مفروضة. طيب، نافلة لك عسى أن يبعثك. طبعا قال ابن عباس: عسى من الله موجبة. الله إذا قال عسى أو لعل انتهى. ليه؟ عسى من الله موجبة، لأن الكريم إذا أطمع أعطى، هو كريم، ليس من شأنه أن يطمعك ثم إيه؟ يحرمك، لا، ثم عفوا يحرمك، أن يطمعك ثم إيه؟ يحرمك، لا، يعطي، إذا أطمع أعطى سبحانه وتعالى. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود إما أن يكون مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء، وإما أن يكون مقام شفاعته في أمته. ما الفرق بينهما؟ مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء هذه شفاعة في الأمم كلها، مش في أمته، في كل الأمم. من ماذا وفي ماذا؟ الأمم كلها ما فيه بما فيها إيه أمته، تكون إيه؟ في انتظار أيها الإخوة فصل القضاء. والشمس طبعا قد دنت إيمان الرؤوس مقدار إيه؟ ميل. وشدة العطش والجوع والخوف، والصراط منصوب، وفي الظلمة دون الجسر، وجهنم تزفر زفراته، شيء مخيف، زفراتها شيء مخيف. ويمتد هذا 50,000 سنة هذا اليوم. فحتى الكفار من شدة اليأس والعذاب يطلبون ويرغبون إلى الله أن يفصل فيهم حتى لو كان إلى جهنم. بظن جهنم حتى أرحم من هذا الوضع، هذا وضع مخيف. وبعدين يرغبون عيش إلى أنبياء الله، بدءا من آدم، آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يكع ويتنصل، يقول لست لها. وكل واحد يذكر إيش؟ يذكر خطأ وقع فيه. عيسى لم يذكر خطأ، لم يرتكب أي شيء، ولكن يقول لست لها. إيتوا إيه؟ إيتوا النبي العدنان، إيتوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال أنا مش لها، محمد. وفعلا يكون هو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، أنا لها. الحديث طويل وعظيم جدا، وهو إيه؟ في الصحيحين. فهذه الشفاعة العظمى، وتحمده بهذه الشفاعة الخلائق كلها. قلنا مرة في خطبة إيه؟ نقلا عن شيخنا محمد الغزالي قدس الله سره، المعاصر طبعا، مش أبو محمد الغزالي الحجة، لا، المعاصر، الشيخ المعاصر، قال رحمة الله عليه في لفتة جميلة جدا جدا من فتح الله عليه، قال: هذه الشفاعة أنا أفهمه يقول على أنها من باب رد الاعتبار إلى رسول الله من جميع الأمم التي أساءت إليه وأنكرت نبوته وشنأته وأبغضته، بدها كلها تعترف من غصب عنها. هذا محمد، هذا أشرف الخلائق أجمعين. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. وقيل المقام المحمود هو شفاعته في أمته، وهي على طبقات وعلى إيه؟ درجات وألوان. والمقام ليس مقام تفصيل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل مدخل الصدق أيها الإخوة هو القبر، مخرج الصدق للبعث، يوم القيامة. قيل مدخل الصدق المدينة، مخرج الصدق من مكة في الهجرة. والصحيح كما رجح القاضي عبد الحق بن عطية الإشبيلي في المحرر الوجيز، وهذا ما يرتاح إليه إيه؟ يعني المرء، الصحيح أنها على عمومها، أدخلني مدخل صدق في كل أمر أدخل فيه، وأخرجني مخرج صدق في كل أمر أتعاطاه لأخرج منه. لماذا القبر والبعث ومكة والمدينة؟ لا لا، على عمومها طبعا. هو يسأل إيه؟ يسأل ربه هذا التصديق في كل إيه؟ مخارجه ومداخله، نعم، موارده ومصادره كما يقال. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، تنصرني به وتعز به دينك. وهذا ما حصل بفضل الله تبارك وتعالى. وقل جاء الحق، قل يا محمد جاء الحق وزهق الباطل. زهقت نفسه إذا خرجت أيها الإخوة حسرة وأسفا على فوات شيء. بالضبط هذا هو الزهوق، مش الموت فقط، لا، الموت بسبب مخصوص وهو الأسف على شيء، يتأسف على شيء حدث أو فات أو وقع فيموت، فيقال زهقت نفسه أسفا على إيه؟ على هذا الشيء أو على فواته. هذا الزهوق بالضبط يعني في اللغة. وبعدين توسع فيه فيستخدم إيه في الموت عموما، يستخدم إيه في الموت جملة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، معنى هذا أيها الإخوة أن مجيء الحق، أن مجيء الحق بمجرده هزيمة للباطل. حين يأخذ الحق إيه دورته ويأخذ إيه صولته يزهق الباطل. الباطل له صولات بلا شك، ولكنها سريعة، انتفاخة وانتفاشة وانتفاجة، مثل نار الهشيم تعلو سريعا ثم لا تلبث إيه أن تخمد بأسرع مما إيه علت. تعرف نار الهشيم، الأضغاث هذه، العلان الهش هذه، في لحظة بتعرف. هكذا ثورة إيه الباطل، لأنها صولة إيه زبدية، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه طبيعة الأشياء، كل شيء زائف سبحان الله العظيم. أنا أقول لكم هذا قانون إلهي، كذلك يضرب الله إيه الحق والباطل، فأما الزبد كذا، يضرب الله الأمثال، قال هذا مثل احفظوه، في الاجتماع، في التاريخ، في الهيئة، في كل شيء، كل شيء زائف ينتفخ وينتفج، وممكن يأخذ أكبر من حجمه مئات المرات، لكن سرعان إيه ما يعود إلى حجمه وهو لا شيء، ليس إيه له محصل، ليس له شيء. يعني بعض الناس الآن يأخذون شهرة، شهرة، يقول لك هذا عالم كبير، هذا فيلسوف، هذا مفكر، هذا زعيم، هذا قائد سياسي، هذا قائد روحي، هذا شيخ، هذا داعية واعظ، وما عندوش هو إيه مقومات أن يكون كذلك. إيه ينتفخ سنة سنتين ثلاثة عشر، بعدين ينطفئ، ما عاد أحد يسمع به لأنه ما عنده شيء. وفي ناس تسهر في كل هذه الميادين، في الفكر والعلم والفلسفة والدين والإصلاح والزعامة والقيادة الفكرية السياسية الروحية، يسرع نفسي 40-50 سنة، هذا لا يزول أثره. بعد 1000 سنة تسمع به، بعد 2000 سنة تسمع به، صحيح؟ طبعا أكيد في زمان أرسطو في عشرات ومئات المفكرين كانوا موجودين، لا نكاد نسمع بهم لأنهم ليسوا من حجم أرسطو ولا يقتربون من ذلك، خلاص انتهوا. ربما يعلم يعني بعض أسمائهم بعض إيه كبار المتخصصين، ما لهمش أي وزن، وين أثاره من كذا، ما لهمش. لكن أرسطو هذا تزول الدنيا ويبقى إيه أرسطو، أرسطو وافقته وخلفته أرسطو يا حبيبي، لأنه شخص غير عالم مثله، وهكذا هذا هو. وقل جاء الحق وزهق الباطل، طبعا ورد في كتب السير والتواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان حولها 360 صنما، وكان بيده عود صلى الله عليه وسلم، فجعل إيه يطعن فيها ويقول جاء الحق، من غير ما يقول وقل، يقول جاء، يلبي، يتأول كلام الله، يتأول كلام الله، يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهكذا طعن فيها، فما منها صنم إلا خر لوجهه، ثم أمر بتكسيرها النبي، قال كسروها، تعود أحجارا، لأنها أحجار هذه، ليست أكثر إيه من أحجار. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيدهم إلا خسارة. شفاء، الأصل في أن يكون شفاء من أمراض إيه؟ الروح، من أمراض النفس، الكبر، الغرور، العجب، الشك، الريبة، محبة الفواحش، محبة الضلال والإضلال والعياذ بالله إلى آخره، هذه الأمراض. وأنا أقول لكم هذه الأمراض الحقيقية، هذه المهلكة. ممكن شخص مصاب بأمراض إيه؟ بدنية كثيرة والله، ربما حتى تتحرك أطرافه المسكين، لكن صحيح الوجدان، صحيح العقل، صحيح النفس، أفضل من 1,000,000 واحد من أمثالنا، ما شاء الله، بطل، بطل في الصحة، ولكن قلبه مريض، عقله مريض، وجدانه مريض. إيه بعض الناس وجدانه، عقله، خياله، الخيال مريض، يتخيل أشياء بشكل مرضي والعياذ بالله، لذلك إيه تبدر منهم أشياء فجائع وبوائق عجيبة جدا جدا جدا، فواحش حتى ربما إيه يعني إيه الحيوانات إيه تتنزه عنها، كيف بشر يفعل هذا؟ لأنه مريض ملتهب، مش طبيعي هذا. هذا لو أنه استشفى بالقرآن لشفى، لو داوى نفسه بالهدي السماوي لوجد ضلته هناك شيئا فشيئا. هنا هنا الشفاء قال وينزل. أنا أقول لكم مجرد تلاوة القرآن، حتى التلاوة تتلو القرآن هكذا، وخاصة الآن في رمضان هذا شهر القرآن عاد، مجرد التلاوة. هتقول لي ولا أفهم ولا أفقه، مش مشكلة، ثم الأفضل أن تتدبر وأن تفهم، لهذا أنزل. لكن مجرد التلاوة والترداد هكذا، أنا أقول لك يشفيك من أمراض كثيرة، يعطيك أنوارا زائدة بإذن الله تبارك وتعالى. وجرب هذا مجرد تلاوة وتشعر بمنعة غير عادية، لأنه كلام ليس كلام بشر، هذا هذا كلام رب البشر لا إله إلا هو، في خواص ذاتية بلا شك. ما هو شفاؤه ورحمته ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، شيء عجيب، لأن قلوبهم مريضة والعياذ بالله، لا ينفع فيها علاج. كما نقول دائما نقل عن أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، هؤلاء والعياذ بالله قلوبهم أفئدتهم مثل قحوف الحنظل، هذا النبات المر شديد، يقول لك صبر المر هذه، الحنظل هذا شديد المرار، يعني قطرة واحدة منه هذه تحط على 20 كيلو عسل يصبح العسل كله مرا، تخيل. والعسل هذا شيء، فقحف الحنظل هذا حين تضع فيه قطرات العسل ما فيه لا تزيد إلا مرارة. بعض الناس قلوبهم مثل قحف الحنظل، يسمع الخير يسمع الهدى يزداد ضلالا يزداد ريبة يزداد كفرا، محروم والعياذ بالله. السبب الأصلي جذر هذا الضلال وهذا الكبر، في عنده كبر، هو مش شايف حتى أنه راس محمد بالطول راسه. مين محمد هذا عبد الله؟ أنا. مين أنت يا صعدك؟ أنا. فيلسوفه وشايف حاله لا بعترف لا بموسى ولا بعيسى، وبقرأ وبسخة محمد أحاديثه الصحيحة، شوف محمد قرآن وشوف الكلام هذا، محمد لا يعرف ما يعرف، فيلسوف العظيم ما شاء الله له بلالة. سوف نرى كيف يموت هذا وكيف تكون نهايته وكيف يكون وضعه والعياذ بالله. هذا غرور الإنسان، الكبر. ولذلك إذا خال الإنسان من الكبر فهو على خير إن شاء الله تعالى. إذا تشوف أي إنسان بصليش ممكن يفعل فواحش كذا كذا، ضال مسكين جاهل لكن ما عندوش كبر، هذا تنفع فيه الموعظة إن شاء الله تعالى، إذا مش اليوم بعد حتى 10 سنين تنفع. إذا إنسان عنده كبر تشوف لحيته هيك ويتباكى وكذا، اغسل يديك منه أقسم بالله، وهيك لحيك يا ابكي في المنابر وعنده هيك كبر شايف حاله، اغسل يدك منه، هذا بعود ينقلب والعياذ بالله. بالأمس طول الليل وأنا أفكر في هذه الحالة، أحزنتني، شخص أعرفه شخصيا لا يقطع فرضا، يعتمر في رمضان 30 عمرة، 30 عمرة كل يوم عنده عمرة في رمضان، كل يوم إلى مكة، متصدق كذا، الآن حار والعياذ بالله إلى أسوأ مآل والعياذ بالله، شيطان مريض، فشيء مخيف. هذا يجعل كل إنسان فينا يخاف والله العظيم على مصيره، يخاف على قلبه، يخاف على غده، يخاف نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ولذلك فعلا يا مقلب القلوب، أم سلمة قالت أكثر دعاء كانت ترى الرسول يدعو به النبي نفسه، يا مقلب القلوب يقول ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت يا رسول الله يعني رأيتك تكثر من هذا الدعاء تدعو به دائما، يعني أتخشى على نفسك وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني أو يؤمنني، طيب من وين الأمان؟ ما فيش عند الضمان. قال وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بس ربنا لا يفعل اعتباطا ولا جزافا ولا تحسفا، حاشاه، هو العدل هو الرحمة، هذا بعيد من حكمة الحكيم ورحمة الرحيم لا إله إلا هو. لكن يفعل هذا أيها الإخوة، أقول لكم إذا لا يزال جذر الكبر موجودا في نفس في قعر نفس ابن آدم راح انتهى، لأنه يجعله كائنا إبليسيا. إبليس ما أهلكه إلا هذا الكبر، رؤية الذات، أنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال هؤلاء بالذات هو المتكبرون، أنا سأصرفهم، أنا سأزيدهم ضلالا لكي أزيدهم غدا عذابا، نعوذ بالله منهم ومن أحوالهم. نسأل الله يحفظ قلوبنا وإيماننا، اللهم آمين. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان، الأرجح أن الألف واللام هنا للجنس، جنس الإنسان، مش إنسان هذا معين كافر أبو لهب أبو جهل الوليد، لا لا لا، هذا جنس الإنسان. ويؤكد هذا الرأي أو يشهد له ويشفع له ما نجده من أنفسنا ونحن مؤمنون، هذا طبع الإنسان. إذا بسط الله له في النعمة والخير ينسى، ينسى، ومش ينسى وبس، بل ربما أشرك نفسه مع الله وجعل هذا من ذكائه ومن حذقه ومن شطارته. يقول أنا شاطر، أنا ذكي، أنا حفيظ، ها؟ أنا مدبر، أنا أنظر في أدبار الأمور، أنا عندي كذا. هؤلاء مغفلون، هؤلاء حمقى، أما أنا وأنا ماسكي أنت. حتى هذه الشطارة وهذا الحذق من الذي أعطاك إياه؟ وهذا الحفظ من الذي أعطاك هذه مسكين؟ خلقته في نفسك أنت مسكين أنت هذا الإنسان. لكن إذا سلبه الله النعمة وابتلاه بمحنة ييأس يخنط، ما في يا أخي، لماذا أنا بالذات؟ ربما يكفر. الله أكبر يا أخي. حال المؤمن على العكس من هذا تماما. ما هو حال المؤمن؟ أنه إذا أعطي شكر، وإذا حرم وابتلي صبر، يرد الأمر دائما إلى ابتلاء الله. يقول هذا ابتلاء بالنعمة وهذا ابتلاء بالنقمة. كان حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل أمين السر يقول، لا ندري، عبد الرحمن بن عوف عفوا، عبد الرحمن بن عوف يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلا ندري أنصبر أو لا. ممكن الإنسان يصبر على السجن، على الهجرة، على العذاب، على قتل الأحباب، يصبر. لكن ربما يبتلي الله بالسراء، بالعلم، بالوزارة، بالشهادة، بالفلوس، بالتمكين. قال هذا الإنسان، طبيعة الإنسان هكذا. قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة والشكل أيها الإخوة هو الشبيه والمثيل. يقال طريق ذو شواكل، طريق ذو شواكل أي ذو شعب تنشعب منه. يقال لها إيش؟ الشواكل، لأنها إيش؟ تشبه بعضها، تدخل من هذا زي هذا زي هذا، يعني إيه؟ فقل كل من صالح ومن فاجر يعمل على شاكلته، يعمل على طريقته التي تلائمه، التي تلائمه. فالتقي يلائمه ماذا؟ التقوى. والفاجر يلائمه الفجور والعياذ بالله. فربكم ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يسألونك، من الذين يسألون؟ المسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إما اليهود برؤوسهم، وإما كفار إيه مكة وقريش بإغراء من اليهود. اليهود قالوا لهم روح اسألوه، فإن إيه أجابكم بشيء فليس بنبي، وإن وكل العلم إلى الله وقال الله أعلم ما عنديش علم فهو نبي. لكن ما المقصود بالروح هنا؟ أقوال. قيل عن جبريل، المقصود بالروح هو إيه؟ جبريل. وسماه الله في أكثر من آية إيه؟ روحا، نزل به الروح الأمين على قلبك تكون إيه من المنذرين. هو الروح بلا شك نعم. طيب روح القدس جبريل عليه السلام. وقيل الروح أيها الإخوة القرآن العظيم، عن القرآن. وقيل الروح هي التي إيه؟ تعرفها الشعوب والأمم كلها ولا تعرف عنها شيئا، يعني ما يسمى بالنفس، يعني سر الحياة، سر إيه؟ الحياة. طبعا معظم المفسرين على هذا القول الثالث وقد رجحنا في أكثر مناسبة القول الثاني. المراد بالروح هنا القرآن الكريم، مش النفس ومش جبريل. والعجب من العلماء قالوا لا، رأي الجمهور هو الصحيح لأن السياق يدل عليه، بالعكس السياق يدل على عكسه، يدل على أن الروح هي القرآن الكريم بدليل قوله قل الروح من أمر ربي. قالوا النفس معناه مش صحيح، الروح من أمر ربي القرآن، وما أوتيتم العلم إلا قليلا، إشارة القرآن. وأنا أحجب كيف العلماء ذهلوا عن إيه ترجيح هذا القول أن الروح هو القرآن مع قول الله في آخر سورة حميم الشورى، حميم عين سين قاف الشورى، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الآية قبل الأخيرة من سورة إيه؟ الشورى. واضح جدا. يسألونك عن الروح، إذن هي الروح، ماذا كان الجواب هنا؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم علما إلا قليلا. في الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أمر ربي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب وما أوتيتم علما إلا قليلا، نفس الآية. لا أدري، أنا أقطع بهذا. يستطيع المرء أن يباهل أن الروح من القرآن، واضح جدا يا أخي. ولكن التقليد، قاتل الله التقليد. يأتي مفسر يقول بقول يتبعه ألف مفسر. يا أخي اقرأ أنت القرآن. طيب ما في، حتى لو قال ألف مفسر ما أصابه هنا، ما أصابه الحق فيها. الحق أن الروح والقرآن. ومما أيضا يستأنس به لترجيح هذا الرأي يا إخواني أن سورة الإسراء أكثر سورة، سورة رقم واحد في كتاب الله التي تكرر فيها ذكر القرآن الكريم، أكثر سورة رقم واحد. يعني لو سألك واحد مسابقة أي سورة القرآن تردد وتواتر فيها ذكر القرآن أكثر، قل له سورة الإسراء. صحيح، إحصائيا. وهنا هذه السورة بالذات اختصها الله بإرادة هذه الآية، يسألونك عن هذا القرآن، لأنه عجب، كيف لا يكون عجبا ومن أمر الله فعلا، ومن أمر الله بلا شك. وهو الذي فرق بين الآباء والأبناء، بين الآباء وأمهاتهم، بين الإخوة وإخوانهم، بين الرجال وقبائلهم وعشائرهم، عمل أشياء فظيعة جدا هذا القرآن الكريم. لذلك تهوكوا فيه، ظنوه مرة سحرا، ومرة أساطير تكتتب، ومرة كهانة، ومرة أمرا غير مدرك المعنى والحدود، تهوكوا فيه كثيرا جدا. مش فاهمين إيش الكلام، عجيب، لا هو شعر ولا هو نثر، لا كلام إنس ولا كلام جن، من أين هذا؟ يعني جاء محمد هيك بشيء فارق به العالمين، صح فارق به العالمين، لكن ليس من ليس من لدنه، لو كان من لدنه ما فارق به العالمين، بكون فاق به الناس، شاعر لكن فاق الشعراء، ناثر ومترسل فاق المترسلين، لكن لا هو ناثر مترسل ولا هو شاعر يا أخي، شيء عجيب، شيء عجيب. الله قال هذا أقول الروح من أمر ربي، قال هذا روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك، احفظوا هذه الآية، روحا من أمرنا، القرآن يفسر بعضه بعضا، أليس كذلك؟ أمس جاني واحد قال لي إخواننا الشيعة بفسروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام يعني الإمام علي، وقلت له هذا كلام فارغ، هذا اسمه العبث، اسمه هذا اللعب في نظري بكتاب الله تبارك وتعالى، لا تلعب بكتاب الله، هذا لعب، هذا مش تفسير، هذا اسمه لعب. وطبعا كل الفرق تلعب بالقرآن للأسف الشديد بطريقة أو بأخرى. الله يقول لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه، خلص فمنه الكتاب، يعني الإمام كتاب، والإيمان المبين هو الكتاب اللوح المحفوظ. وفي الجاثة يقول لك كل أمة تدعى إلى كتابها، ما قالش إلى إمامها، يعني هو كتابه إذن. تقول لي الإمام يعني الإمام علي وزي العابدين الكلام، هذا إيش هذا يا أخي؟ إيه اللعب هذا؟ عشان ينصر مذهب العقدي، لا يجوز اللعب بكتاب الله. تعلموا من كتاب الله ولا تعلموه، صح ولا لا؟ تأخروا عنه ولا تقدموا بين يديه، واجعلوه أمامكم وإمامكم. القرآن يكون إماما لنا، أمامنا دائما، لا بيجي بخلوه خلفهم ظهرية وبدوا إيش يتفلسفوا عليه. والقرآن بيقول، القرآن والله ما قال أنتم تقولون وتكذبون على، أنا بتحدث بشكل عام بس مش عن الشيعة يعني، بشكل عام الكل للأسف يقع في هذا. طيب، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ما هو؟ ما هو؟ القرآن. هاي كمان دير صح؟ سياق قال السياق يدل على أن النفس، والله ما دل على ذلك، وما دل إلا على أنه القرآن يقول أيه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذه الآية من الآيات المبشرة لأمة محمد، هذه آية الحمد لله، عقد هذا في جيد هذه الأمة المرحومة. لماذا؟ هذه الآية تؤمننا من رفع القرآن العظيم إن شاء الله تعالى. هذا القرآن لن يزول ولن يرتفع، الله قال إحنا مش هنفعل هيك، لن نرفعه، بنقدر نرفعه بس مش هنرفعه. قال ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لكن لن نفعل. سبحان الله، هذه آية عظيمة جدا جدا، لو تقرأها من الزاوية هذه عظيمة. الله قال خلاص أنزلته وسيبقى إيش بين يدي هذه الأمة المرحومة إن شاء الله، إلى أن يقضي الله أمره فيها ويبلغ أجله، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. الآية واضحة، قل لئن اجتمعت الإنس، ولك السياق، عن ماذا السياق الآن؟ عن القرآن، ولك سياق، ما بعرف كيف بفسره، عشان تعرفوا ورطة التقليد. ما في أسوأ بالعقل، أعظم هجنة يهجم بها عقل الإنسان التقليد، تقلد. ابن تيمية قال، ابن جرير، فلان، لا تقلد، استقل في التفكير. طبعا كن عندك أدوات الاجتهاد والعلم، كنت تعبان على حالك، واستقل، لا تقلد، لا تكون ببغاء، بتضيع المعنى، معنى واضح أمامك، القرآن قاعد يصرخ ويصيح بك إنه هذا هو المعنى يا أخي، افهم. يقول يتحدث عن عجل القرآن، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، عشان هيك هو من أمر ربي، لغز كبير قال هذا، صعب كثير تفهموه، قال كل السياق يتحدث عن هذا، شفتوا كيف؟ قلنا 40 سنة والأمة 1400 سنة، الروح السول سبيريت النفس، كلام فارغ ما ليش علاقة بالكلام هذا، ما في. وعلى فكرة يعني الروح ليست النفس، ارجعوا إلى تحقيقات في هذا الموضوع، لأن فيه تحقيق طويل صحيح، الروح ليست النفس، النفس موجودة حتى في الحياة والعقارب والذبان، الذباب يعني والذبان والذؤبان، الذئاب موجودة في الإنسان، بس الروح موجودة فقط في الإنسان، صح؟ جيب لي آية في كتاب الله واحدة بس، أريد أتحدى. الله يتحدث فيها عن خلق الروح ونفخ الروح في غير بني آدم، لا توجد آية. الروح مختصة بالإنسان، للأسف العلماء خلطوا بين النفس وبين الروح، فكر الروح هي النفس، غير صحيح، الروح غير النفس، نحن فينا نفس مثل النفس بتكون ايش؟ بقول لها ايه؟ في الذباب والحياة والزواحف، يعني سر الحياة، ناكل نشرب كذا ونأتي أهلنا ونتحرك وننمو ونشيخ، هذا اسمها النفس. بس في شيء اسمه الروح، وهي نفخة من روح الله تبارك وتعالى، من أمر الله فينا. هذا شيء مختلف، هو الذي يجعلنا كائنات تبحث عن الله، تعشق الله، تهيم في حب الله، على الأقل تبحث عنه باستمرار، دائما تبحث عنه، حتى وهي تنكره تبحث عنه، تطرح سؤاله بنفخة الروح. هذا شيء مختلف تماما، مش موجود إلا عند الإنسان اللي بيخلينا كائنات عارفة، تحب تعرف، تحب تسأل، بتحب تكشف المحجوب المستور. الملك ما عنده شيء، كان عمر ما حبيت يكون ملك، بعد ما عرفت قدري كإنسان ومن خلال الإيمان بفضل الله، والله العظيم عمري ما حبيت ولا أحب أني أكون ملك، ولا أحب أن أكون إيه لم أخلق. بالعكس، أعظم نعمة لله علي هو أنه خلقني كإنسان، صح؟ وعرفني به وحط فيه وجدان وعقل، أقدر أعرف هذه الأسرار وحاول أقاربها. أكبر نعمة على الإطلاق هذه، أجمل شيء في الوجود. وما أحبش أكون ملك، الملك كائن مبرمج فقط، مبرمج يسبح بظل يسبح وخلاص، لا بيسأل ولا عنده مسائل فلسفية ولا مسائل علمية ولا عقلية ولا تاريخية ولا أي قلق معرفي، ما عندهش مسكين. أنا ما أحبش أكون زيك، لا لا لا، هذا كمبيوتر، هذا حاسوب، هذا بدي فيها يروح عليه السلام، بس ما بديش أكون ملك، صح ولا؟ زي في البشر، بتشوف في بشر أنت يا ما أودعهم، عندهم وداعة غريبة جدا جدا، وعلى هيئة واحدة، ولك هذا كل يوم يقرأ القرآن كل يوم 10 أجزاء، أنا بقدرش أكون زيك بصراحة، مرات بقعد 6 أشهر بقراش، مرات بقرأ القرآن في اليوم مرة الحمد لله، ما بقدرش، أنا إنسان عندي توتر، صح ولا؟ مرة بطلع مرة بنزل مرة هيك هيك طبع الإنسان. قال لك هذا يقرأ كل يوم من 20 سنة كل يوم 10 أجزاء، ولا عنده لا تسك ولا سك، هذا ماشي هيك يا حرام، وهذا مستحيل عنده شك، مستحيل عنده قلق وجودي، مستحيل عنده قلق معرفي، مستحيل عنده أسئلة كبيرة، لا في الدين لا في الحياة لا في الفلسفة، ماشي هيك، هذا مسلم، هذا مبرمج، بنحبه هذا، بنبوس على رأسه ونطلب منه الدعاء، بحب يكون زيه، أعوذ بالله أن أكون مثله، لا نحب أن نكون هكذا، صح ولا؟ الرسول ما كانش هيك، صح ولا؟ الرسول ما كان هيك أبدا. الناس الكبار ما بكونوش هيك، والله مش صحيح، فضيلتك كإنسان إنك هيك وهيك، صح ولا؟ ولا تتقدم إلا إيه بالتأخر، والله مش صحيح، مثل بتمشي لا تستطيع أن تمشي أنت الآن إلا إيه، يعني بمعنى خطوتين قدام خطوة ورا، هذا هو المشي، رجل بتصير قدام بتصير رجل إيه برضو إيه ورا، وبهذه الطريقة جدلية المشي هذه فرشتنا بتلاقي نفسك تقدمت في الأخير، هيك الحياة، والله مش صحيح. أما حكاية إنه هذا إلى آخر إلى، على كل حال هذا الإنسان المهم يتحدث إيه عن إعجازه، يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تخيل لو جمعت كل عقول الإنس وكل عبقريات الجن وانصهرت في بوتقة واحدة وتعاضدت على أن تأتي بمثل هذا الكتاب لا تستطيع. عجيب، معناها فعلا هذا شأن إلهي زيك، مستحيل، ولا بشر بيقدر يتحدث إيه عن عبقريته الخاصة وعن إنتاج الفردي، يقول لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما أتيت به، ولا واحد، بالعكس كل واحد من البشر الكبار جدا يعتذر دائما، ولا صحيح، إما في آخر مقالته محاضرته خطبته أو في أولها أو في أول كتابه أو في حنايا كتابه وتضعيفه أو في إيه في آخر كتابه، واعذرونا عن التقصير وكل زي ما بيقولوا إيه كلوا واعذرونا إيش برضو إيه عن التقصير، بطبخ لك أحسن طبيخ واعذرونا يا جماعة قصرنا معاكم واعذرونا، وهذا كتاب أكيد فيه نقص البشر وفيه نسبية البشر وبدليل طبعا منقحة، مين نقحها؟ أنا قال نقح، ليه؟ معناها كان فيها نقص طبعا، هذول فيها نقص لأن تموت، ما فيش بشر عنده غرور مجنون يقول لك لا أنا النسخة الكاملة في الفكر، مستحيل ولا واحد. بس القرآن من أول ما نزل ومن أول ما صنف فيش يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الله إيش التحدي هذا؟ من أول صفحات هيك صفحة ثانية قال لك أيوة أنا الكتاب، الكتاب الكتاب يعني ولا ريب فيه على الإطلاق، يلا تفضل وبتحداك كما بتحدى الإنس والجن، شيء عجيب. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، شرحنا أمس معنى التصريف فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا والعياذ بالله. وهنا بدأت إيه مقترحات هؤلاء الكفار القرشيين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا، ينبوع ماء عين سارية. لماذا؟ لأن مكة لم تكن إيه ذات عيون وينابيع ومياه، قال والله إحنا ناس إيه مجدبين معناش كذا، طيب يلا بدنا ينبوع ماء، تقدر تطلع لنا من الأرض ينبوع ماء يا محمد؟ بيقترحوا على الرسول عليه السلام. أو تكون لك جنة من نخيل، جنة بستان كبير من نخيل وعنب، فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، غدران هيك صغيرة بسموها أنهار، أبدنا ورجينا تقدر أقول لك شيء هذا؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، جمع كسفة، والكسفة هي القطعة، القطعة من الشيء تسمى كسفة. قال الفراء رحمة الله عليه صاحب التفسير المشهور العالم النحوي الجليل الفراء قال سمعت أعرابيا يقول للبزاز اقطع لي كسفة قطعة القماش، بدل أن يقول قطعة قال كسفة، قال سمعت بنفسي، لغة عربية، قال لغة عربية بادية، اقطع لي كسفة. نعم، لماذا؟ لأن النبي خوفهم وحذرهم من غضب الله أنه إيش يسقط عليهم السماء كسفة، فقالوا طب يلا ورجينا، تخوفنا ورجي، طب انزلها علينا. أخبياء، حماقة الكافر. طب لو فعل الله عاد إيش حيصير؟ ولا يخاف عقباه، إيش حيصير يا هبلان؟ أخبياء، عناد. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، فيها معنيان، معنى قبيلة أي شهودا لك. طيب أنت مش قادر كذا، مش قادر كذا، طيب بدنا من يشهد لك بأنك نبي مرسل، نبي حق وصدق، بدنا الله يجي، استغفر الله العظيم، والملائكة من القبائل، يعني إيه الضمانة والكفالة، يقال فلان كفيل، فلان ضمين، فلان حميل، فلان قبيل، كلها بمعنى واحد، الضمين يعني اللي يضمن، وهنا المقصود اللي يشهد لك، يعني يضمن صدق قولك. وقيل معنى قبيلة هي المقابلة أي المكافحة والمعاينة عيانا، يعني لن نؤمن حتى نرى الله جهرة كما قال بنو إسرائيل موسى، ورجينا الله والملائكة خلينا نشوفه، إذا شفناهم، إذا استدعيت الله تبارك وتعالى والملائكة ولبوك ورأيناهم عيانا مقابلة، هذا معنى قبيلة في القول الثاني، سنسلم لك يا محمد، أو يكون لك بيت من زخرف. ما هو الزخرف؟ الذهب، في سورة كاملة اسمها سورة إيش؟ الزخرف، ولا مش صحيح، وزخرفة، الزخرف هو الذهب. نعم، وبعدين توسع واستخدم في الزينة، والزخرفة والمش صحيح، والزخرفة الإسلامية والزخرفة القوطية، يعني الزينة، أنواع الزينة، لأن الذهب هو خير الزينة وأعلاها، خير الزينة وأعلاها، فسميت الزينة باسمه. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، لأنه ذهرق وراح، مش معروف بذروح، قالك بدنا ابن ذين وراح السماء هو، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنا التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، تنزيه ساحة الله عن هذه المقترحات السخيفة كلها جملة، وقيل بالذات عن خصوص قولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. يا سبحان الله، ما الكلام هذا؟ هذا فجور في القول. وقيل تنزيه عن جملة ما ذكر، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر، أنا ما زعمت أنني إله ولا ابن إله ولا رب ولا ولا نصير ووزير رب، أنا بشر مثلي مثلكم، ولا أستطيع أن آتي إلا بما إلا بما أوتيت، ولا أعطي إلا ما أعطيت، أليس كذلك؟ ولا أبرز إلا إلا ما كفل لي وضمن لي من المعاجز والخوارق والكرامات. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.